إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق به كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا جزء حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يركب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار له فقال لي معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، يعني معاذ رضي الله عنه، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيبتكروا. فهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يطلبون سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة ولا يشركوا معه أحدا في أي نوع من أنواع العبادة. وهذا التوحيد عباد الله هو الدين وأصل الإسلام وعبادة الإسلام، توحيد الله عز وجل وإبراهيم بالعبادة وهو عن الشرك. وإذا لقي العبد ربه موحدا مهما أسرف على نفسه من الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عنه وأدخله جنة رحمته وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، ولكنه لا يخلد في النار أبدا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة قبل حتى مرتد الكبيرة الثاني وشارب الخمر وقاتل النفس حتى وإن مات مصرا عليها كما نقل الإجماع على ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل السنة، حتى ولو كان الله مصرا على الذنب فإنه لا يخلد في النار أبدا، لأن الإصرار على الكبيرة لا يعد استحلالا يكفر في العبد كما قال بعض الناس. وهذا قول الخوارج والمعتزلة من أهل الضلال الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ولست بذلك مهونا من شأن الكبائر، وإنما الكبائر شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولكن يبين أن الإنسان إذا لقي ربه بالتوحيد ولم يقع في الشرك فإنه ترجى له الجنة لما أخذ على ذنبه في النار قبل ذلك. أما إذا وقع في الشرك لله عز وجل ولو قدم كل الطاعات فإن كل أعماله حافظة. قال الله عز وجل في خلقه وخلقة أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لا حبابك وكن من الشاكرين. فبعدما ذكر الله عز وجل عددا من انبيائه ورسله قال: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: انه من يشرك بالله فقد حرم وعد الله الذين امنوا منكم والله عز وجل لا يخلف وعده ان الله لا يخلف الميعاد وعد الله الذين امنوا منكم والصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ليتصدى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم امنا متى يعبدونني لا يشركون لي شيئا فإذا حرمنا توحيد الله عز وجل واجتنبنا الشرك بالله عز وجل مكن الله لأوليائه وجاءت نور الله من حيث لا ندري كما قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما إلا ذكرى للبشر وجاءوا بذلك الاختيار فلما توافق المشركون واليهود والمشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ولقد تعالى الصور الشرك والعياذ بالله منها الذبح لغير الله ومنها الناس لغير الله ومنها دعاء غير الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا ذكر في كتابه ان اضل الناس من دعا غير الله ممن لا يستجيب لهم الى يوم القيامه. قال الله عز وجل في فرع سوره الاحقاف: ومن اضل ممن يدعو بدون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء من العبادة كما روى الترمذي في إسناد الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فكيف تدعو من دون الله من لا يملك طولك ما يملك لك كف عروس أو شرب هب وتظن الحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. قال الله عز وجل في بيان عظمته وقدرته: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عن المشركون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: يقبض الله عز وجل السماوات السبع بيمينه والأرضين السبع بيد أخرى ويهزهن هزا ويقول على الملك: يقبض الله السماوات السبع بيمينه والأرضين بيد أخرى ويهزهن هزا ويقول على الملك. وجاء في أن السماوات السبع في كف الرحمن غفلت في يد أحدكم عارة وجبروت عظيم. أيضا هذا الذي لا يأخذه سنة ولا نوم الحي القيوم ويدعى غيره أو يلجأ إلى سواه سبحانه وبحمده سبحان الله عما يشركون. فتوحيد الله عز وجل هو أصل الأمر وهو أول سبب في دخول الجنة والشرك أول سبب في دخول النار بل والخلود بالناس والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا للظالمين من أنصار. ولذلك يقول العلماء: لا أنفق الله بكل ذنب دون الشرك خير من أن تبقاه بكل طاعة ما عاد بالتوحيد. فلا بد من توحيد الله عز وجل وإقرار الله بالعبادة وذلك بإقرار نية الله أن يتجه القلب إلى الله في سائر أعماله في ركوعه وسجوده في خروجه وقيامه في توكله ورجائه في رغبته ورهبته في توبته. يجب أن ينظر كل ذلك إلى الله عز وجل. وكذلك في أعمال الظاهر يجب أن ينظر سائر أعمالنا من صلاة وقيام وحج وزكاة وصدقة وغيرها. يجب أن نخلص العبادة لله عز وجل فيها. وإذا هذا حديث مخيف جدا رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر فيه النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل أنظر في وجوه البر، ورجل قاتل حتى قتل. فيبعث الله عز وجل فيقول الأول: أي عبدي ماذا عملت بكتابي؟ يقول يا رب: قاتلك وعلمته الناس. فيقول الله: كذب. ويقول الملائكة: كذب. بل قاتله يقال غالب وعلمته الناس يقال عالم وقد دين. ثم يؤمر على فيسحب على منكره او على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. ويوم الثاني: ماذا فعلت؟ يقول يا رب: انفقت في كل وجوه الفرد في سبيله. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكه: كذب. فانفقت ليقال انه جواد وقد دين. ثم يؤمر به فيسحب على منكره او قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويوم الثالث: ماذا عملت؟ يقول يا رب: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكه: كذب. بل قاتلت ليقال انه شجاع وفي ايه جليل وقد دين. ثم يؤمر به فيسحب على منكره او قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. أعمال ولكن كل ذلك كان يكن مقصودا به وجه الله عز وجل. أعمال عظيمة ولن حققتها النيات فجعل صاحبها من أول من تطاع فيها. ولذا قال الإمام الجليل الحافظ العلم أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: رب عمل عظيم تعظمه النية، رب عمل حقير يعني في نظر الناس تعظمه النية. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الرجلان ليقفان بالصوم يعني بالصلاة فيكون ما بين عملهما يعني تفاوت الأجر والثواب ما بين السماء والأرض لتفاوت ما في قلوبهما. فيؤدي الله نيتنا ودعة الصدق مع الله تبارك وتعالى لا سيما في زمن الفتن، لأن القلوب تتقلب فيه. فقد قال حذيفة رضي الله عنه في بيان ذلك أن الرجل في الفتنة قد يؤمن ما كان يعلم ويعرف ما كان ينكره، وهذا من علامات أن الفتنة أصابت. إذا كان قبل الفتنة يقول كلاما وفي الفتنة قال كلاما ضد هذا الكلام فهذه علامة واضحة على لسان حذيفة رضي الله عنه، بين فيها أن ذلك من علامات تأثر القلب بالفتنة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا قلوبنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسر علينا نعمه وبركته وفضله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، هذه بشرى صارت إن شاء الله تعالى لكل رجل من أمور الله واليوم الآخر، فسوف يقام في المسجد إن شاء الله حلقة لتحفيظ القرآن الكريم يوم السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب من كل أسبوع إن شاء الله تعالى، على يد أحد الإخوة المحافظين الجيدين في هذا المجال. فأهنئكم أيها الجميع بذاك يا أبنائكم وزكهم في هذه الحلقات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري صحيحا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير الناس بهذا في خير الناس صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلم القرآن. ولكن ذلك يكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن مبين من حديث عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن يعني الذي يحسن تلاوة القرآن مع الصبر في كرام الله يعني الملائكة، والذي يقرأه ويتعثر فيه وهو عليه شرف له أجران. يعني أجر التلاوة وأجر المشقة التي يجاهدها حتى يتعلم في شرح عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال من قرأ القرآن يوم القيامة: وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر الآيات كنت تقرأها. وإذا حفظ الرجل وسمع القرآن الكريم فإنه يلبى يوم القيامة تاج الوقار، يكون يوم القيامة متميزا بتاج الوقار بتاج الوقار اليعقوبة منه قبل الدنيا وما فيها، يعني من حسنها وجمالها. هذا حكم. ومن كتاب الصحيح عن الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتابه فله أجرها ما تليت. إذا علمت شخص آية من القرآن طول ما هذا الشخص يقرأ هذه الآية لك مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كيف لو علم هذا وعشر علم عشرة وعشر علم عشرة هكذا يكون لك أجر عظيم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث وإن كان في مثل هذه مقال إلا أن الإسلام كما أردت إن شاء الله. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد فتعلم ثلاث آيات أو تعلم آية من كتاب الله فهذا يرى آية كأنه تصدق بها، وآية خير من ناقتين حمرارتين سمينتين، وثلاث خير من ثلاث. فهذا فضل عظيم عباد الله، ولا يقتصر تعليم القرآن على مجرد التعليم، ولكن لو أنفقت بمالك على مدرسي القرآن أو على الأبناء تعطيهم أمثال القرآن في الهدايا، فهذا لا شك أنه من تعليم كتاب الله ومن التعاون على كتاب الله عز وجل. فيا أيها الإخوة المسلمون، ندعوكم جميعا إلى المشاركة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. لا تجدوا إلا لم تعطى ولم يتنازل أيام في الأسبوع، يعني نصف الأسبوع تقريبا أو أقل، فاجتهدوا في سد أيكم ونفعل في هذه الحلقات حتى يكونوا قرة عين لكم يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل يرتقي في درجات الجنة فيقول يا ربي ما هذا؟ يقال له من الخال ولد لك، وما الذي سيستنفع لك وأنت من قبل إلا ولد صالح علمته القرآن وعلمته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتهدوا أيها الإخوة في دفع أبنائكم في هذه الحلقة أو غيرها الحلقات التي تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن حافظ القرآن إن شاء الله عز وجل لمن عمل في من الفتن. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. ومن خير ما يوعظ به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الحلقة وفي هذا المسجد وفي القائمين عليه، وأن يبارك في كل من أنفق على تعليم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى. يا رب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم هون على اهل القبور قبورهم. اللهم نسألك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم اسد امتك امرا رشدا، اللهم اسد امتنا امرا رشدا، اللهم انا نعوذ بك من الفتن، اللهم انا نعوذ بك فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ولي علينا خيرنا، اللهم ولي علينا ثيابنا، اللهم ولي على من يكون في كتابك وسنة نبيك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار، اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار، اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار.